وأجاب الطبري عنه بأنه محمول على الأكمل جمعا بين الأدلة. وأما حديث ابن عمر مرفوعا لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فضعيف من جميع طرقه. وقد تقدم الكلام على حديث عائشة في أول كتاب الحيض فقط. طيب ايش يقول؟ ويا أهل الكتاب بزيادة واو قال وسقطت فيها بجر والأخير والوصواب. قلت فافهم أن الأولى خطأ لقولها مخالفة للتلاوة وليست خطأ وقد تقدم توجيه إثبات الواو بمجهول. ويا أهل الكتاب توجيه واضح أنه كتب بسم الله الرحمن الرحيم وكتب يا أهل الكتاب تعالوا لكم. لا قول الحافظ يا شيخ. نعم قول الحافظ رحمه الله الاستدلال فيه نظر لأن مجرد فعل ما يدل على الوجود. لا ما عشان هذا عشان اسقاط الواو. اي لا لا هذه مسألة ثانية. المسألة اللي ذكر الشيخ سامة غيرها المسألة ذكرت. اي هي قالت ليه غيرها. اسقاط الواو في قوله يا أهل الكتاب وهي في القرآن. نعم إثبات الواو في قوله يا أهل الكتاب وهي في القرآن بدون واو. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. نعم اي اقول ان توجيهها ظاهر توجيهها انه قال فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا اهل الكتاب يعني وفيه يا اهل الكتاب. لكن شوف كلام الحافظ رحمه الله في قوله في الاستدلال بحديث كان لا يكتبه شيء من القران. نعم نعم نعم مجرد فعل. نعم صحيح هو مجرد فعل يعني فعل بما ترك. لكن يمكن ان نجاب عن ذلك بأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تحجبه جنابه عن قراءة القرآن وإبلاغ القرآن فهذا بناء على التحريم. لأن إبلاغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القرآن واجب ولا يعجز عن الواجب إلا ما كان حراما. انتهى. حديث عائشة ما تكلمنا عليه. أيها حديث عائشة أنها حاضر في حيضها الذي بعد قول الحكم إني لا أذبح وأنا جنب. حسن وقال الحكم إني لا أذبح وأنا جنب. وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. بينا يعني السبب أن البخاري رحمه الله أتى بهذه الآية بعد قوله إني لا أذبح وأنا جنب لأن ذبح لا بد فيه من ذكر الله. أما حديث عائشة رضي الله عنها فقالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نذكر إلا الحج يعني لا نذكر حال خروجنا إلا الحج ولا كانوا يعرفون إلا الحج إذ أن أهل الجاهلية يقولون إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفروض. لكن في أثناء الطريق أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعتمروا فلما وصلوا إلى الميقات انقسموا إلى ثلاثة أقسام كما دلت عليه رواية مسلم عن عائشة قالت منا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة فانقسموا إلى ثلاثة أقسام وكانت هي رضي الله عنها ممن أحرم في العمرة وكذلك بقية نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاء السرف طمست يعني حاضت فدخل علي تقول فدخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت وددت والله أني لم أحج العام من شدة الأمر عليها أنها كانت أحرمت بالعمرة ثم طرأ عليها هذا الحيض